إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده، سبحانه حي قيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، باق فلا يثنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، سبحانه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين، ابن الذبيح وبشرى المسيح ودعوة المنيب الأواب، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى ألقاه، ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما غيرت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومرشدي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الكفور ولو جرى نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صل على الحبيب محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وإن أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث جاء عن صحابي جليل ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة هو أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث. قال القائل والمفسرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس، أتى في عام خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ومكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الأربع سنوات، لكنه في هذه السنوات كان ملاصقا مع معه أتى مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى من كثرة نسيانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه فيعي مقولتي. وكعادة أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان سباقا دائما، فبسط رداءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلماته ثم ضمها إليه، قال: فما نسيت مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. في هذا الحديث كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يأخذ عني هذه الكلمات؟ كلمات أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يتغير تارة بالأمر، تارة بالنهي، تارة بالقصة، تارة بالتشويق، كما في هذا الحديث يبدأ بسؤال ثم يذكر كلاما، قال: من؟ بصيغة استفهام: من يأخذ عني هذه الكلمات؟ لكن بشرط: فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. الدال على الخير كفاعل. ربما تسمع من دين الله شيئا، آية أو حديث تسمعه، لكنك لا طاقة لك بك على تنفيذه، فتدل غيرك. كالصدقة مثلا، تسمع عن الصدقة إلا أنك لا تملك من المال الكثير، فتذهب إلى أناس ممن من الله عز وجل عليهم وتذكرهم بالعمل الفلاني، يكون لك مثل الأجر تماما. تذكره بحديث، بآية، بأي شيء علمته من دين الله سبحانه، يكون لك مثل الأجر تماما بتمام غير منقوص. وكذلك فالدال على الشر كفاعل. ولا يحملن أثقالهم، اسمع، وأثقالا مع أثقالهم، يعني أنهم لن يحملوا ذنوبهم التي ارتكبوها وبقت، لا والله، بل من ساعدوا غيرهم في الذنوب يحملون ذنوبهم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله سباق دائما بالخير، ولا ينتبه لقول من قيل ممن خرج علينا يزعمون أن أبا هريرة هناك شك في كثرة أحاديثه، كيف لرجل مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة ثم إذا به يبلغ هذا العدد الضخم من الأحاديث، تجاوزت 4,000 قريبا من 5,000 حديث، كيف لا ينتبه لقولهم؟ فأبو هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو حفظ عن رسول الله في اليوم 4 أحاديث أو 5 أحاديث، ولعلمك أن الحديث لا يشترط أن يكون قوليا، بل الحديث يكون قولي وفعلي وتقريري، وقد يكون صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقية كانت أو فرعية. وقد قيد الله عز وجل لهذا الدين أناسا، قيد الله عز وجل لهذا الدين أناسا بذلوا الغالي والنفيس، ضحوا بأجسادهم، ضحوا بأرواحهم، ضحوا بوقتهم لمعرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، ضحوا بأعمالهم، جعلوا عمرهم كاملا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين قائم على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا يا رسول الله، وانظر إلى أسلوب المعلم صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بيدي فعد 5 فقال. الأسلوب العملي قد يكون أبلغ في النصيحة، يكون أثبت للمعلومة في الذهن من الكلام، وفقط أن تضع يدك على كتف تلميذك، أن تأخذ بيده، أن تعلمه بأسلوب لطيف هذه تثبت في الذهن. قال فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لطفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الخمس نصائح. هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظم علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، علاقة العبد مع نفسه، علاقة العبد مع جيرانه، علاقة العبد مع الناس جميعا. قال الأولى: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم أي اجعل بينك وبين ما حرم الله عز وجل حجابا وحجازا ووقايا. التقوى ببساطة فعل المأمورات والابتعاد عن المنهيات. اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرت في القرآن كثيرا بصيغ مختلفة. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الحق سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخرها. ذكرها الله عز وجل. المحارم كانت محارما كبيرة أو صغيرة، انتبه. فالله عز وجل يغار أن تؤتى محارمه. الله عز وجل يحب ذلك العبد الذي يعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أن تعظم حرمات الله عز وجل. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال. حسنات كأمثال الجبال: صلاة، صيام، صدقات، حج، عمرة، إلى آخرها. حسنات كأمثال الجبال يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. هباء منثورا يعني ذاهبة ضائعة كأن لم تكن موجودا. فقال الصحابة وهم خائفون: يا رسول الله صفهم لنا لا نكون منهم، صفهم لنا لا نكون منهم. قال: هم منكم ويعملون بأعمالكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم أناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا مع أنفسهم، إذا خلوا بالمعصية، هنا يعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب. هنا يبتلى إيمان العبد، هنا يختبر العبد حين يخلو بنفسه. هل يستجلب الملائكة لتكتب طاعات وحسنات؟ حين يخلو بنفسه فيقوم فتفيض عيناه من الدم حين يذكر معصيه. رجل ذكر الله، ذكر الله ماذا؟ خاليا. هذه الخلوات. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قارن هذا الرجل بين نعم الله عز وجل عليه وبين ما يقدمه فهانت عليه نفسه، فبكى دمعات لله سبحانه. فكان جزاؤه أن كان من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله. رجل على الجانب الآخر إذا خلا بالمعصية انتهكها. من يراني؟ من ينظر إلي؟ الله غفور رحيم، الله ستير لا يبالي. فهذه الخلوات تكون سببا في انتكاسه، تكون سببا في ابتعاده عن النار، أن تصير حسناته هذه الحسنات التي تعب فيها جدا، أن قام بالليل فأطال، أن قرأ القرآن فأكثر، أن ذكر الله عز وجل فذكر كثيرا كثيرا، هذه الحسنات التي تعب فيها تضيع. لماذا؟ لأنه قصر حين خلا بنفسه. أتى رجل إلى وهب بن الورد فقال: عزني، انصحني، عزني عزني موعظة، انصحني نصيحة. فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. لو كان أمامك رجل من صالح قومك لاستحييت، لو كان أمامك رجل من الناس ممن تحترمه وتقدره لاستحييت. فاتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، أن تستشعر قرب الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل لك. يقول قائل: كيف أتقي حرمات الله سبحانه وتعالى؟ الأولى أن تستشعر مراقبة الله عز وجل لك في ذهابك في إيابك. يقول الله: ولا تعملون من عمل. يقول علماء النحو: النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي عمل. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. من الذي يتكلم؟ إنه الله، إنه الله سبحانه. يقول: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أصغر صغيرة موجودة مكتوبة. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حين تتطاير الصحف وتنصب الموازين، قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كل شيء بالعدل، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، نظرة خاطفة، كلمة تمر سريعا، سمع لما لا يرضي ربك سبحانه. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. أن تستشعر مراقبة الله عز وجل لك حين تعلم أن نظر الله إليك أسرع من ارتكابك لجرمك. لا تستصغر عملك أيا كان. إبليس طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بسجدة، سجدة واحدة. آدم عليه السلام نزل إلى الأرض بلقمة واحدة. لا تستغرب أبدا، استشعر مراقبة الله عز وجل لك. اعلم في نفسك أثر الذنوب والمعاصي. المعصية لا تأتي معصية واحدة وتمر، بل المعصية تجر معصية، تجر أخرى وثالثة. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وفي أي نداء في القرآن إذا قيل يا أيها الذين آمنوا، فأعل سمعك وأعل قلبك، فأنت أنت المخاطب، أنت المخاطب بما سيأتي. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان؟ خطوات الشيطان لا يأتي إلى الإنسان يقول اكفر، لا والله. الشيطان لا يأتي إلى الإنسان يقول ارتكب الكبيرة، لا والله. الشيطان يبدأ مع الإنسان صغيرة بصغيرة، وكلما تساهل الإنسان في الصغيرة ذهب الشيطان به إلى ما هو أكبر منها. الثالثة: أن تتقي المحارم بأن تحاسب نفسك في مداخل الشيطان ومخارجه. المعصية هذه التي ارتكبتها، كيف ارتكبتها؟ وما الداعي إلى ارتكابك لها؟ جوال، أصدقاء سوء، خلوات، كذا وكذا وكذا. حاسب نفسك كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم من أن تلقوا ربكم يومئذ تعرضون. لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نصيحة الأولى: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي تكن من أقرب عباد الله سبحانه وتعالى إليه. الثانية: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قالوا قديما: الرضا عز للغفير، عز للفقير، والطمع ذل للأمير. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أن ترضى بالله ربا وبالرسول نبيا وبالإسلام دينا، هذه والله نعمة، هذه والله أجل نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الغنى غنى النفس، أن تقنع بما آتاك الله، لا يضرك أن أعطى الله عز وجل لفلان كذا وكذا وكذا وفلان كذا وكذا وكذا. أنت رزقك مكتوب وأجلك مكتوب، وكل شيء عند الله عز وجل مقدر ومكتوب. فارض بما قسم الله لك. نام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حصير، فأثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فلما قال له الصحابة: يا رسول الله، لو قلت لنا فبسطنا لك فوق الحصير شيئا. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. هذه دنيانا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي وليس في حياتي، حياتنا لم تبدأ بعد، ارجعي إلى ربك، سنعود إلى الله كما كنا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا دار ممر لا دار مستقر. الدنيا هذه ما هي إلا مركب عبور لا منزل حبور. الدنيا مهما طالت فهي حقيرة، لا نملك منها ولا يبقى لنا منها إلا ما أعطانا الله عز وجل إياه، فحمدنا الله عز وجل عليه. انظر إلى هذا الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه. هذا الصحابي كانت له غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهاب وإياب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عافاني الله وإياكم، أصيب بشلل. هذا الشلل مكث معه سنوات طويلة حتى نقبوا له في سريره حفرة لقضاء حاجته، وهو صحابي جليل. دخل عليه الصحابة يعودونه يوما، فلما رأوا هذا المنظر لم يتمالكوا أنفسهم من الدمع، فبكوا حزنا عليه. فلما رآهم كذلك قال: أتبكون؟ أما أنا فإني راض بما قسمه الله لي، محب لما أحبه الله لي. تمام الرضا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تمام الرضا أن تعلم أن ما قسمه الله عز وجل لك، لو اجتمع الخلق كل الخلق على أن يغيروا أو يبدلوا أو يمنعوا عطاء أراد الله عز وجل أن يكون لك ما استطاعوا. إن اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوا عنك شيئا لم أراده الله عز وجل لك لم يخدمه. وعلى العكس تماما الرضا أن تقنع بما أعطاك الله عز وجل. كم من أناس أعطاهم الله عز وجل وأعطاهم وأعطاهم، أعطاهم مالا كثيرا، أعطاهم أراضي، أعطاهم أولادا، أعطاهم صحة، أعطاهم كذا وكذا وكذا، ثم إذا بهم لم يشكروا. ماذا نفعهم ذلك؟ بل نفعهم أن كان وضرهم أن كان وبالا عليهم. يأتون يوم القيامة يحاسبون على كل ذلك. ما الفقر أخشى عليكم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اتق المحارم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد إخوة الكرام، فما زلنا مع النظام والوصايا والموعظة التي هي أشرف الخلق التي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قالت الثالثة: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أي يكتمل إيمانك أن تحسن إلى جارك. يكتمل إيمانك حين تحسن إلى جارك، حين ترى جارك، حين تنظر إليه، تذكر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. تذكر أنه ما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيرث الجار من جاره. تذكر أن الله عز وجل وصى به، قال: والجار ذي القربى والجار الجنب، الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرار، وجار مسلم قريب فله حق الجوار وحق الإسلام، وجار ليس مسلما وليس قريبا فله حق الجوار. الجار حقه لا ينقطع. وما حق الجار؟ أولا رد السلام، إلقاء السلام ورد السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا يكن سلاما جامدا السلام عليكم، بل يكن سلاما طيبا رقيقا تصاحبه ابتسامة لطيفة، تأخذ على ابتسامتك صدقة، وتأخذ على سلامك صدقة، وتأخذ على حق هذا الجار صدقة. صدقات أتت بدون تعب، بدون كلل، بدون جهد، بدون مال، أن تلقي السلام على جارك وأن ترد السلام عليه ببسمة. كذلك أن تكف أذاك عن جارك. تخيل أن يبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق قبل النبوة وبعد النبوة إلى قيام الساعة، وصادق صلى الله عليه وسلم، فأن يبسم على شيء فذلك يدل على أهمية هذا الشيء. قال: والله، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ليس قسما مرة واحدة بل سلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بل ليس أن تكف أذاك عنه فقط، بل أن تأتي على نفسك وتتحامل على نفسك وأن تتحمل أذاه. غاية الحق ليس أن تكف الأذى، بل أن تتحمل عنه الأذى. كذلك قد يطلع الجار من جاره على أمور لم يطلع عليها أحد ولن يطلع عليها أحد. كف أنت لسانك عن هذا الجار. قد يفعل الجيران شيئا لا يحبون أن يطلع عليه أحد، قد يتكلمون بكلام لا يحبون أن يعلمه أحد، ويسمع الجار ويرى قال عنترة لتعلم أن ذلك من مكارم الأخلاق قبل أن يكون من الدين، وهل الدين إلا أخلاق؟ قال وأغض طرفي إن بدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إن ظهرت الجارة يغض الطرف مباشرة حتى تغيب الجارة عن جارها، أن تكف أذاك، أن تستره فيما لم يطلع عليه أحد، كذلك أن تنصحه بين الحين والآخر، تنصحه تذكره بالله إن كان بعيدا، إن كان في معصية تنصحه تذكره. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الرابعة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذه والله تدل على سلامة الصدر، هذه والله تدل على نقاء القلب. قيل يا رسول الله من أفضل الناس، من أفضل الناس على الإطلاق؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، هذا الرجل الذي يتحدث بالصدق ويثبت مواقفه بالصدق، فما مخموم القلب؟ مين هو مخموم القلب؟ قال هو العبد التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، يبيت لا يحسد أحدا من الخلق. هؤلاء أعطاهم الله، إن كنت تريد مثلهم فادعوا الله عز وجل أن يؤتيك، لكن بلا حسد ولا حقد ولا غير ذلك. انظر إلى المهاجرين والأنصار، حين يحكي الله عز وجل عن الأنصار يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. المهاجرون سبقوا بالإيمان، سبقوا بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير وكان فيهم الخير. فالأنصار لم يهمهم ذلك أبدا، بل قدموا لهم وآووهم ونصروهم، قدموا لهم المال، قدموا لهم العمل، قدموا لهم كل شيء حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. قال الله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كانت بهم حاجة، لو أتاك أخوك المسلم وطلب منك شيئا ومعك، لا تبتئس به، لا تبتخل به، لا تبخل به أبدا. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إخوانك في كل مكان، منهم من يعذب، منهم من هو مستضعف، منهم من لا يجد قوت يومه. إن لم تستطع مساعدتهم فيكفيك الدعاء، وأي شيء أعظم من الدعاء؟ تذكرهم في صلاتك، في سجودك، في قيامك، في أي أعمالك تذكرهم، فوالله لهم حق عليك. إنما المؤمنون إخوة. مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمنون في كل مكان وفي كل زمان ينبغي أن يكونوا على الحب بمقدار الجسد الواحد. النصيحة الأخيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إسلامنا إسلام سرور، إسلام مرح، إسلام ضحك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكسرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، يلاطف أصحابه، حتى قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. لكن المنهي عنه ما يشتمل على أمور: الأولى ألا يكون كذبا، ألا تضحك وتمازح بكذب، لا تفكر في ذلك أبدا، لا تتهاون في ذلك أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل. ما هو الويل؟ الويل قال بعض العلماء هو واد في جهنم، وقال البعض الآخرون هو الهلاك الشديد. ويل للذي يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. يتساهل البعض من منا فيقول مر واحد صعيدي كذا وكذا وكذا، مر رجل مصري كذا وكذا وكذا، يتساهل بالكلمة ولا يعلم. ربما هذه الكلمة تكون سببا في هلاكه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. ألا يكون مزاحك وضحكك فيه تغوير للمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، لا يحل لمسلم أن يخوف أخاه. كذلك لا يصاحب الفرح والضحك الغرور. قارون حين أتى إليه قومه لينصحوه قالوا له: إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا هو الفرح الذي يصاحبه الغرور، يصاحبه تعالي على الخلق، يصاحبه كبر. كذلك حين تضحك وتمازح لا يكون ضحكك في غير محله، لا يكون في وقت غير وقته، لا يكون زائدا عن حده. فالشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك. لماذا؟ لأن كثرة الضحك تميت القلب، فلا عاد يتأثر بآية من كتاب الله، ولا عاد يتأثر بنصيحة ولا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخاطب فلا يعي، ينصح فلا ينتصح، يذكر فلا يتذكر. نظام وصايا موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب علمائنا، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم يا رب الأرباب، يا مجيب الدعوات، لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت حرمه، ولا مديونا إلا وسددت دينه، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا مشتاقا للولد الصالح إلا رزقته. ربنا ألف بين قلوبنا، توفنا مع الأبرار، أخرجنا يا رب من الظلمات إلى النور، اجعل يا رب مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وجزاكم الله خيرا، واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.